بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس 31 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس سنتكلم فيه عن الحصار العظيم المهيب المؤثر للغاية في التاريخ الإنساني، وهو حصار الشعب. أيها الإخوة، كما تقدم في الدرس الماضي أن قريش قد يعني أصيبت بالجنون من تقدم النبي عليه الصلاة والسلام بهدوء واحتلاله مناطق جديدة كل مرة، ومن ذلك أيضا أنه حصل تصدع في جبهة قريش الداخلية، وذلك بكثرة الإسلام وانتشاره في البيوتات كلها، وحتى انتقال سيد قبيلة كاملة وهو عمر رضي الله عنه، سيد كعب بن عدي بن كعب، انتقاله من معسكر العداء الشديد للإسلام وأهله إلى الولاء الشديد، وهذا يعني أمر عظيم عند قريش، أصابهم في مقتل. فهذا تصدع الجبهة الداخلية. كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة الأولى للحبشة الناجحة قد ثبت موطئا خارج الجزيرة العربية في الحبشة، وما في هذا من مخاطر يعلمونها سواء على تجارتهم أو حتى على إسلام الحبشة، وغزو مكة وقد عرفوا من هي الحبشة في وقت الفيل وفي احتلالهم اليمن. والأمر الآخر أيضا حصل تصدع حتى داخل الجزيرة العربية، وهو حدث يعني مدمر لقريش، وهو إسلام الطفيل بن عمر رضي الله تعالى عنه الدوسي. قبل أن نتكلم عن إسلام الطفيل رضي الله تعالى عنه، نتكلم عن دوس. دوس هي قبيلة من زهران من الأزد، ولكن كان لها شرف عظيم في الجاهلية، يعني حتى أنهم يعتبرون سادة السراه، والسراه هي جبال السروات من جنوب الطائف، الطائف لثقيف وهوازن، لكن من جنوب الطائف إلى صنعاء اليمن، هذه كلها السروات فيها رجال الأزد، أزد شنوءة. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام قال كأنه من رجال أزد شنوءة، يعني فيهم طول وفيهم، كما يأتي إن شاء الله في حديث الإسراء قريبا. وكانت دوس هي هم هؤلاء، يعني هم سادة السراه، يعني كان لهم عز عظيم الجاهلية. وقد تقدم أن قصي اللي هو مؤسس قريش ومؤسس مكة أمه دوسية، أمه فاطمة بنت سعد بن سيل الدوسية، ولهم علاقات بذلك. كذلك في قصة تدلك على قوة دوس، مرت معنا أن قريشا لما نازع الثقيف في وج وادي الطائف وقال نشرككم فيه كما تشركون في الحرم، المهم حالفت قريش ثقيف، فقالت ثقيف إن دوسا إخواننا، فحالفوهم فحالفتهم قريش، فأصبح في حلف بين ثقيف ودوس وقريش. فلذلك إسلام الطفيل كان يعني خلاص، هو أيضا مع الهجرة مع إسلام عمر مع هذا الأمور بدأت تضطرب على قريش، يعني أصابتهم بالجنون، فحالفهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأسباب لقوله عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: هممت ألا أقبل هدية مشرك إلا قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. كذلك في مسألة مثلا قتل أبي أزيهر، هذه القصة سأذكرها لكم الآن حتى بستعرفوا يعني ضراوة دوس، لأن دوس ما تمثل نفسها فقط، كانت تمثل جبال السروات كلها، وهم أعداد هائلة لا طاقة لقريش بهم. يقولون إن الوليد بن المغيرة الوحيد هذا لما دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل من خزاعة من بني قمير، مر وهو يجر برديه، فإما أنه رماه الرجل، وفي الحقيقة أنه ما رماه يعني، لكن هو كان يريش سهاما فعلق السهم ببرد الوليد فأصابه في عضلة ساقه، وهي التي أشار إليها جبريل، فيزعمون أنها عظمت حتى صارت مثل القربة العظيمة وامتلأت قيحا ودما. فبينما هو ذات ليلة نائم انفجرت رجله، فقالت بنته: انشقت القربة يا أبتاه، قال: هذه رجل أبيك. فلما حضرته الوفاة دعا أبناءه، ومنهم هشام بن وليد وخالد بن وليد هذا الشهير جدا، والوليد بن الوليد رضي الله عنه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له في القنوت، وعبد شمس بن الوليد اللي كان يكنى به، وعمار بن الوليد الذي ذهب في غابات أفريقيا بعد ذلك، بعد هذا بقليل يعني يمكن في السنة اللي بعدها لما ذهبوا الهجرة الحبش، وكذلك أبو قيس بن الوليد. المهم إنهم مجموعة. فقال: يا بني أوصيكم بثلاث وصايا: دمي في خزاعة فلا تطلنه، يعني لا يذهب هدر، والله إني لأعلم أن خزاعة منه براء، ولكن أخشى أن تسبوا به بعد اليوم، وهذا حصل فيما بعد. والثانية: رباي في ثقيف له ربا فلا تدعوه حتى تأخذه. والثالثة: عقري عند أبي أزيهر الدوسي فلا يفوتنكم. وكان أبو أزيهر الدوسي زوجه ابنة له ثم أمسكها عنه فلم يدخله عليها حتى مات. ودم أخي الفاكه بن المغيرة في بني جذيمة فلا يفوتنكم. وأيضا لأسقف دمشق علي 1000 دينار. المقوقس يقول: أسقف دمشق علي 1000 دينار قد علمها خالد ابني، خالد بن الوليد. وأبو زيهر استخف بحقي وشرفي فأخذ مني مهري وأمسك عني فلا يفوتنكم، فهذه وصيتي فأنفذوها. فقال بنوه: والله ما نعلم أحد من العرب أوصى بنيه بشر مما أوصيت به، كلها يعني حمل. فبعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى المقوقس ب1000 دينار وقال: هذه المال اللي لك عند أهلي، هذا انتهى. وحصل بينهم وبين خزاعة يعني مسألة طويلة لعلها تأتي مرة أخرى، لأن حصل فيها أشعار وأيضا تدلك على أن خزاعة هي العدو اللدود لقريش، وكانوا هم ولاة الحرم وملوك الحرم، وأخرجتهم قريش، وكانوا في مر الظهران يعني في الجموم وفي وادي مر حول مكة، وهم كثر يعني. وقام عبد المطلب وحالف خزاعة في خبر سيأتي إن شاء الله، فهم يعني القريب البعيد يعني هم. وهذا أيضا ينفعنا الآن في مسألة الحصار، هذا بالنسبة للخزاعة سيأتي فيه أخبار عجيبة مرة، حتى وفيها الإشارة يعني لما عيروه خزاعة قالوا: تنافرنا وأنت لعبد شجع لئيم البيت محتده قصير، يقصدون الوليد بن المغير. مسألة الشجع وأنه ينسب لشجع من كنانة أشرنا إليها. إيه لكن الآن نحن نريد دوس. قالوا: وكان من حديث أبي أزيهر هذا، وهو من عامر الغطريف من نصر بن زهران بن كعب بن حارث بن نصر بن أزد، يعني أنه كان حليفا لأبي سفيان بن حرب، هذا أبو زيهر الدوسي. وكان يقعد هو وأبو سفيان في أيامهما في قبة لهما في أيام الموسم، فيصلحان بين من حضر ذلك المكان الذي هما به. وكان أبو زيهر قد زوج ابنته عاتكة أبا سفيان فولدت له محمد وعنبسة، وزوج زينب بنت أبي أزيهر عتبة بن ربيعة فولدت له ربيعة ونعمان، ثم خلف عليها أبو حبيب حذيفة بن مهشم ابن المغيرة فولدت له، وزوج ابنة له أخرى الوليد بن المغيرة، ثم أمسكها عنه فلم يدخلها عليه حتى مات. وكان قد بلغ أبا أزيهر بعدما زوج الوليد وأخذ المهر منه أنه غليظ على النساء يضربهن، فحبس أبو أزيهر ابنته عنه وأمسك المهر. وقال بعضهم إنها يعني يرون بعضهم عن أشياخ الأزد أنها أهديت إليه، فلما هديت إليه قال الوليد: أنا أشرف أم أبوك؟ شوف يعني إنه لو كان إنه وضيع أبو زيهر ما يأتي بالمعادلة هذه، أنا أشرف أم أبوك؟ فقالت المرأة: أبي أشرف منك. قال: لما؟ قالت: أبي سيد أهل السراه ويصدرون عن رأيه، وإنما أنت سيد بني أبيك، يعني مثل ما قال الأعشى: ستة بني الأحوص لم تعدهم وعامر سادة بني عامر. وأيضا بنو أبيك فيهم من ينازعك الشرف من أولاد المغيرة، خاصة هشام بن المغيرة وغيره. فرافع يده فلطمها فهربت إلى أبيها فحلف أن لا يراها وأمسك المهر. هذا العقر يعني المهر اللي عنده. قالوا: فلما نزل مات الوليد، فلما نزل الناس سوق المجاز المعروف في المغمس، ونزل أبو أزيهر على أبي سفيان بن حرب، أتى بنو الوليد فقتله، وكان الذي قتله هشام بن الوليد، وكان عند أبي سفيان بنت أبي أزيهر كما تقدم. ويقولون إن القتل هذا يعني حصل متأخر، لكن أنا أخبركم بمسألة دوس هذا. وحتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا حسان بن ثابت وقال: يا حسان، حدث بين المطيبين وأحلافهم شر، فقل في مقتل أبي أزيهر شعرا تحرض به المطيبين على الأحلاف. يعني سبحان الله. شوف هذا أيضا فائدة معرفة التاريخ. وقال فانبعث حسان يحرض في دم أبي أزيهر ويعير أبا سفيان خفرته ويجبنه، يقول غدا أهلي حضني ذي المجاز بسحرة، غدا وراحوا الأهل وجار ابن حرب بالمغمس ما يغدو، كساك هشام بن الوليد ثيابه فأبلي وأخلق مثلها جددا بعد، قضى وطرا منه فأصبح ماجدا، يعني هشام بن الوليد، وأصبحت رخوا ما تخب وما تعدو، فلو أن أشياخا ببدر شهوده لبل نحور القوم معتبط ورد، وما منع العير الضروط ذماره، وما منعت مخزات والدها هند. فلما بلغ قوله يزيد بن أبي سفيان خرج، يعني قول حسان هذا، فجمع بني عبد مناف وصاح في المطيبين، فاجتمعوا وأبو سفيان بذي المجاز لا يشعر، وقال أيها الناس أخفر أبو سفيان في جاره وصهره فهو ثائر. فتهيأ يزيد واجتمع بهم وبرز بهم، فلما رأت ذلك الأحلاف اجتمعوا فخيموا قريبا. يعني هذا اللي يريد النبي صلى الله عليه وسلم، أن تثور بين المطيبين والأحلاف، هذا كان يعني. فلما رأى ذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب خرج على فرس الله حتى أتى أبو سفيان بن حرب فأخبره الخبر. وكان أبو سفيان بن حرب حليما داهية منكرا، المنكر يقولون الداهية يسمونه منكر، كما قال عتبة عيينة بن حصن إن ثقيف قوما مناكير، يحب قومه حبا شديدا، وخشي أن يكون في قريش حرب بسبب أبي أزيهر، فدعا بفرسه فطرح عليها لبدا ثم قعد عليه وأخذ الرمح وأقبل إلى مكة وبها الجمعان. وجعل أبو سفيان بن حارث يقول في الطريق لأبي سفيان بن حرب فداك أبي وأمي أحجز بين الناس، فجعل لا يجيبه إلى شيء حتى قدم عليهم فوقف بين الجمعين وقد تهيأوا للقتال الأحلاف والمطيبين، فنظر فإذا اللواء مع ابنه يزيد رضي الله عنه اللي هو أصبح من قادة المسلمين في الشام، وهو في الحديد مع قومه المطيبين، فنزع اللواء من يده وضرب به بيضة، البيضة كانت عليه ضربة تنهده منها، وقال قبحك الله، أتريد أن تضرب قريشا بعضها ببعض في رجل من الأزد؟ سنؤتيهم العقل إن قبلوا. ثم نادى بأعلى صوته أيها الناس إن خلفنا عدو شامت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ومتى نفرغ مما بيننا وبينه ننظر فيما بيننا وبينكم، فلينصرف كل منكم إلى منزله، فتفرقوا وأصلح ذلك الأمر. وبلغ أبا سفيان قول حسان فقال يريد حسان أن يضرب بعضنا ببعض في رجل من دوس، بئس والله ما ظن. ولما أسلم أهل الطائف كلم خالد النبي عليه الصلاة والسلام في ريب الوليد لما كان أبوه أوصاه به، ولم يكن في أبي أزيهر ثأر نعلمه حجز بينهم الإسلام بين الناس، إلا أن ضرار بن الخطاب خرج في نفر من قريش إلى أرض دوس، فنزل على امرأة يقال لها أم غيلان مولاة لدوس، وكانت تمشط النساء وتجهز العرائس، فأرادت دوس قتل ضرار بن الخطاب بأبي أزيهر، فقامت دونهم أم غيلان ونسوة عندها حتى منعتهم، وأرسل أبو سفيان 200 ناقة فعقل بها أبا أزيهر، ثم بعث بها مع رهط من قريش فيهم ضرار بن الخطاب، فأتوا بالدية رهط أبي أزيهر فقبلوا الدية 200، ثم أمهلوا حتى إذا أرادوا الانصراف شدت عليهم الغطاريف اللي هم أبناء عامر الغطريف والنمر ودوس، فقتلوا بعضهم ونجى بعضهم، فهرب ضرار واستجار بامرأة من دوس اسمها أم غيلان، فأدخلته منزلها وأجارته، وأقبلت الأوس فلما رأتهم أخرجت بناتها حسرا دونه، فلما جاءت دوس تطلبه قالت إني قد أجرته وحرماتكم حسر دونه، فإن شئتم فاهتكوا الستر واستحلوا حرمته، فتركوه لها فانصرف وهو يقول جزى الله عنا أم غيلان صالحا ونسوتها إذ هن شعث عواطل، فهن دفعن الموت بعد اقترابه وقد برزت للثائرين المقاتل، دعت دعوة دوسا فسالت شعابه برجل يقول إلى الشروج القوابل، وعمرا جزاه الله خيرا فما ونا وما بردت منه لدي المفاصل، فجردت سيفا ثم قمت بنصله، وعن أي نفس بعد نفسي أقاتل. وقال حسان يستثير دوس يا دوس إن أبا أزيهر أصبحت أصداؤه رهن المضيح فاقدحي، حربا يشيب لها الوليد فإنما يأتي الدنية كل عبد نحنحي، وابكي أخاك بكل أسمر ذابل وبكل أبيض كالعقيقة مصفحي، وطمرة مرط الجراء، يعني سريعة الجري، مرط الجراء كأنها سيد بمقفرة وسهب أفيحي، يعني كأنها ذيب، إن تقتلوا 100 به فدنية بأبي أزيهر من رجال الأبطحي. فلم ترض الأزد بالدية حتى غاورت قريشا فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وجعلوا يضعون الرصد في العير فيقتلون من قدروا عليه، حتى رضي من قريش بأن تعطيهم من كل قتب دخل أو خرج دينار، فرضيت بذلك الأوس، يعني يعطونهم إتاوة على كل قتب يدخل مكة ويخرج. يعني هذا يعطيك يعني نظرة عن دوس، لأنها تمثل الثروات كلها. فقال قائلهم: ألا أبلغ حسان عني ابن ثابت بأن ثأرنا من قتيل المضيح، المضيح المكان اللي قتل فيه، 30 من أبناء فهر بن مالك و20 إلا واحدا لم يتيح، تركنا سرات الحي تيما وعامرا وسهما ومخزوما كشاء مذبح، ولا بد من أخرى على أبطحيهم تقر بها عين الشجي المدبح، فدونكها يا ابن الفريعة حسان شزبا شماطيط أمثال القطى المتروح، يعني القافي هذه، تنسى هشام بن الوليد ورهطه سخينة بيع الأتحمي المسيح. يقول بعد لا السخينة ما أصبحت، ما تعرف الأتحمي اللي هو الثياب الناعمة، والسخينة هم قريش كانوا يعيرون بها لأكل الخزير، ولذلك قال الشاعر: زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. قال: وقال سراقة الأكبر بن مرداس فيما جعلت قريش للأزد عليهم من الخراج بعد أن قتلت الأزد منهم، قال: لقد علمت بنو أسد بأن تقحمنا المشاعر معلمين، تركنا بعككا وابني هشام وحربا والمسيب إذ لقينا، هذول اللي قتلوا المسيب مخزوم، وبعكك بن خويلد وحرب بن صراد، وعوفا بعده العوام رهنا، العوام بن خويلد، ولم نكن من قريش أو جرينا، يعني خائفين، تركنا 9 للطير منهم بمكة والسباع مطرحين، فلما أنقضينا الدين قالوا: نريد السلم، قلنا: قد رضينا، وضعنا الخرج موظوفا عليهم، يؤدون الإتاوة آخرين، يعني صاغرين، يؤدون الإتاوة آخرين، وضعنا الخرج موظوفا عليهم، يؤدون الإتاوة آخرين، لنا في العير دينار مسمى به حز الحلاقم يتقون، يعني لو الأهل لصار حز الحلاقم، ولولا ذاك ما جالت قريش شمالا في البلاد ولا يمينا. يعني أيضا هم على طريق رحلة اليمن ورحلة الشام، يعني سيحاصرونهم، فلم يزل ذا يؤدونه إلى الأزد حتى ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وطرحه فيما طرح من سنن الجاهلية، وقتل المسيب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان لقيهم أبو صفيح الدوسي خال أبي أزيهر فقتلهم. ثم أيضا تكلم عن قصة خزاعة وقصة جذيمة والأشعار التي فيها. هذا الآن يدلك على مسألة دوس، وأنها يعني كانت يعني هي أعظم أهل السراه ذلك الوقت. فما الذي حصل؟ جاء الطفيل بن عمر الدوسي، قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه، وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه الناس ومن قدم عليهم من العرب. وكان الطفيل بن عمر الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا كثير الضيافة، يعني هذا سيكون لو أسلم سيكون مؤثر في السروات كلها. وهذا اللي حصل، أتى 80 بيت من دوس منهم أبو هريرة فيما بعد. قالوا: وكان شاعرا شريفا لبيبا كثير الضيافة، فمشى إليه رجال من قريش وقالوا: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا. شوف كلمة أعضل بنا، يعني معضل، أصبح أمر معضل، خلاص تعلم، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين زوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا منه، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. فقال الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، اللي هو القطن، فرقا من أن يبلغني شيء من قوله، وأنا لا أريد أن أسمعه، يعني بعد الكلام هذا، وخشيت على قومي وخشيت على نفسي. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله من وراء القطن، فسمعت كلاما حسنا. قال: فقلت في نفسي: واثكل أمياه، والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما الذي يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت يا محمد إنك قومك قد قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعت قولا حسنا فاعرض علي أمرك. قال فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. قال اللهم اجعل له آية. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر، يعني تشرف على الحي والثنية هذه، وقع نور بين عيني مثل المصباح، فقلت اللهم في غير وجهي، إني أخشى أن يظن أنها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينه، فتحول النور فوقع في رأس صوتي، فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق وأنا أهبط إليه من الثنية حتى جئتهم فأصبحت فيهم. قال فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال لما يا بني؟ قلت قد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أي بني ديني دينك. فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. قال ثم أتتني صاحبتي فقلت إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت لما؟ بأبي أنت وأمي. قال قلت قد فرق بيني وبينك الإسلام، إني قد تابعت دين محمد عليه الصلاة والسلام. قالت فديني دينك. قال فقلت فاذهبي إلى حنى أو حمى ذي الشرى فتطهري منه، يعني يقول محنية الوادي. وكان ذي الشرى صنما لدوس، والحمى حما حموه له، وبه وشل من ماء يهبط من الجبل. فقلت بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا؟ قلت لا أنا ضامن لك. فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأ علي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت يا نبي الله إنه قد غلبني على دوس الزنا، أو قال كذا كلمة من نحوها، يقولون له مع شغل القلب والبصر، هكذا رواية ابن إسحاق، فادعوا الله عليه. فقال اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. قال فرجعت فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فنزلت المدينة بثمانين بيت من دوس، ثم لحقناهم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين. ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا فتح الله عليه مكة قلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. قال فخرج إليه فجعل الطفيل يوقد عليه النار ويقول يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله هذا الطفيل. فلما ارتدت العرب خرج مع المسلمين فسار معهم، فلما فرغوا من طليحة ومن أرض نجد كلها سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه عمرو بن الطفيل، فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة، فقال لأصحابه إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي، رأيت أن رأسي حلق وأنه خرج من فمي طائر، وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها، وأرى ابني يطلبني حثيثا ثم رأيته حبس عني. قالوا خيرا. قال أما أنا والله فقد أولتها. قالوا ماذا؟ قال أما حلق رأسي فوضعه، يعني يستشهد، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني فرجها فالأرض تحفر لي فأغيب فيها، وأما طلب ابن إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني. فقتل رحمه الله شهيدا باليمامة، وجرح ابنه جراحة شديدة، ثم استبل منها أو استبل أي أفاق وشفي، ثم قتل عام اليرموك شهيدا في زمن عمر. فهذا ما كان من شأن الطفيل رضي الله عنه. فإذا الآن قريش خلاص جبال السروات ممكن تنتقض عليها كلها، والحبشة ممكن تنتقض عليها كلها، ومكة انتقضت عليها كلها، كل يوم يدخل ناس جدد، يعني قبل إسلام عمر 40 والآن تعدوا 120 يتكاثرون. فلذلك ما خلاص انتهى الموضوع بالنسبة له. يعني هي الآن حوصرت بالحقيقة، حوصرت الآن، بدأت قبائل العرب يعني هذا والحبشة، فقررت أن تحاصر الحصار، يعني قررت خلاص آخر خطة. البطش بأتباع النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤدي أي نفع، ولا واحد منهم رجع عن دينه كما قال أبو سفيان لهرقل. والحرب الإعلامية ولا نفع، بالعكس شوف الآن كيف فعلت بالطفيل، يعني خلاص أحرقت كل شيء في يدها أحرق. الآن آخر خطة عندهم القضاء على محمد نفسه، خلاص قتل محمد نفسه. لكن قتل محمد لو هم اغتالوه سيكون أيضا انتحار لقريش. ليه؟ لأن قريش كما تكلمنا كثيرا هي بنية قريش الاجتماعية مجموعة متداخلة من التحالفات بين العشائر، والأمر متشابك. فلو قتل محمد عليه الصلاة والسلام، حلف الفضول فيه هاشم والمطلب وتيم وزهرة وأسد بن عبد العزة، حلف المطيبين فيه عبد مناف كلهم ونفس القبائل السابقة، التيم وزهرة وأسد والحارث بن فهر، واللي يقابلهم مخزوم وعدي بن كعب وسهم وجمح وعبد الدر. فأي تعرض للقتل للنبي عليه الصلاة والسلام وهم بني هاشم يمكن أن يجر القبائل هذه بعضها إلى بعض، يعني ممكن تنهار هذه التحالفات كلها. فهي تريد الحفاظ على قريش وعلى بنيتها، القتل هذا ممكن يؤدي ما تخاف هي منه، سبحان الله يعني. لكن المواجهة مع محمد الآن صراع من أجل البقاء، وأي صراع من هذا النوع يتضمن مخاطرات كبيرة، وبالذات ما كانت قريش على وشك الدخول به. إذن الحل هو أيضا في خوف أيضا أن يقوم أبو طالب بتجديد الحلف مع خزاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام ترى في فتح مكة جدد الحلف مع خزاعة في الحديبية كما سيأتي خبر إن شاء الله. يا ربي إني سائل محمد حلف أبيه وأبينا الأتلد. الحل ما هو؟ أن يقوم بنو هاشم أنفسهم بالتخلي عن محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحل. يعني ما نستطيع نقتله نحن، لكن أول شيء نجعل بني هاشم هم اللي يتحملون، عندها تسلم التحالفات لأن هاشم تكون شريكة في الأمر. ولذلك لما أرادوا قتله المرة الثانية قبل الهجرة ماذا قال أبو جهل؟ قال من كل قبيلة، من كل قبيلة، من كل قبيلة فتى نهدا جلدا فنضربه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل وتسلم التحالفات، تسلم البنية المتشابكة المعقدة هذه. هذا بعد ذلك محاولة القتل الثانية. فإذا التحرك عشائري، انظر ماذا يقول ابن إسحاق مثلا، قال فمشى رجال، يعني بعد ما ذكرنا مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، من هم؟ عتبة وشيبة، وهؤلاء من عبد شمس بن عبد مناف، أبو سفيان صخر بن حرب من أمية من عبد شمس، أبو البختري اللي هو العاص بن هشام من أسد بن عبد العزة، الأسود أبو زمعة بن المطلب بن أسد بن عبد العزة، أبو جهل عمرو بن هشام مخزومي، الوليد بن المغيرة مخزومي، نبيه ومنبه ابناء الحجاج سهميان، والعاص بن وائل سهمي. قال فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيك إياه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا حتى انصرفوا عنه. إذن هذه المرة من عشائر شتى، والمطالبة هنا الآن أن تكفينا إياه أو تخلي بيننا وبينه، ردهم ردا رفيقا. طيب قال ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه، ثم اشتد الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا، وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه، وحظ بعضهم بعضا عليه. ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإن والله لا نصبر على شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. ثم انصرفوا عنه، يعني الآن تطور الأمر، هناك ردهم ردا رفيقا، هنا قالوا منازلة. فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوته، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولا خذلانه. ويقول ابن إسحاق ولما أن قريش قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله فقال يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه وأنه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف عن القيام معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى خنقته العبرة لثقل الأمر وثبات عليه. فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبه حبا شديدا لا إله إلا الله يا ابن أخي فأقبل عليه قال امضي على أمرك وافعل ما أحببت والله لا أسلمك لشيء أبدا. سبحان الله العظيم. وكان أبو طالب قد بلغ به الحب لمحمد عليه الصلاة والسلام مبلغا لا يبلغه أحد حتى لأبنائه. سبحان الله. قالوا فلما رأت قريش ظهور الإسلام وتكاثر المسلمين وجلوسهم حول الكعبة وجلوس المسلمين حول الكعبة بعد إسلام عمر سقط في أيديه فمشوا إلى أبي طالب وقالوا أنت سيدنا وأفضلنا في أنفسنا وقد رأيت هذا الذي فعل هؤلاء السفهاء الذين مع ابن أخيك من تركهم آلهتنا وطعنهم علينا وتسفيهم أحلامنا وجاءوا معهم بعمارة بن الوليد ابن المغيرة قالوا قد جئناك بفتى قريش جمالا ونسبا ونهادة وشعرا ندفعه إليه نصره لك وميراثه لك وتدفع إلينا ابن أخيك فنقتله. شفت أن الترتيب هكذا ابن إسحاق يعني ذاكرها ملخبطة شوي حتى قصيدة أبي طالب اللي ذكرها بعد الشعب ذكرها في أول السيرة ابن إسحاق. فينبغي الإنسان يكون عنده يعني خبرة بمسألة الترتيب الأحداث وهذا قد قرأناها قبل لكن هذا موضعها فعلا. وسبحان الله بعد هذه بسنة ذهب عمارة للحبشة وصار له ما صار. قال فإن ذلك قالوا فإن ذلك أجمع للعشيرة وأفضل في عواقب الأمور مغبة. فقال أبو طالب والله ما أنصفتموني تعطوني ابنكم تعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابن أخي تقتلونه ما هذا بالنصف تسومونني سوم العير الذليل. فخرجوا من عنده وقالوا والله لا نعود إليه أبدا يعني يئسوا من أبي طالب وما خير من أن يغتال محمد كما عند ابن سعد. لما خرجوا من عنده قالوا ما خير من أن يغتال محمد. بعض أبناء عبد مناف خذلوا أبا طالب وسيذكر هذا أبا طالب في قصيدة. فالمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف قال لقد أنصفك قومك يا أبا طالب وما أراك تريد أن تقبل ذلك منهم. فقال أبو طالب المطعم والله ما أنصفتموني ولكنك قد أجمعت على خذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدالك. فلما كان مساء تلك الليلة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو طالب وعمومته إلى منزله فلم يجدوه. فجمع فتيانا من بني هاشم وبني المطلب أبو طالب ثم قال ليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة ثم ليتبعني إذا دخلت المسجد فلينظر كل فتى منكم فليجلس إلى عظيم من عظمائهم وأولهم ابن الحنظلية يعني أبا جهل أم حنظلية من تميم أسماء بنت مخربة ومخرب فإنه لم يغب عن شر إن كان محمد قتل. فقال الفتيان من بني الهاشم وبني المطلب نفعل. وكل واحد منهم أخذ حديدة صارمة حادة يعني سكين شفرة وجعلها بين تحت ملابسه ودخلوا المسجد. فجاء زيد بن حارثة فوجد أبا طالب على تلك الحال فقال أبو طالب يا زيد أحسست ابن أخي؟ قال نعم كنت معه آنفا. فقال أبو طالب لا أدخل بيتي أبدا حتى أراه. فخرج زيد سريعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عند الصفا ومعه أصحابه يتحدثون. فأخبره الخبر فجاء رسول الله إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي أين كنت؟ أكنت في خير؟ قال نعم. قال ادخل بيتك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح أبو طالب غدا النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بيده أبو طالب فوقف به على أندية قريش ومعه الفتيان الهاشميون والمطلبيون وقال يا معشر قريش أتدرون ما حدث؟ وأخبرهم بأن أمس فقده كذا. قال وهل تدرون ما هممت به؟ قالوا لا. فأخبرهم الخبر وقال الفتيان اكشفوا عما في أيديكم. فكشفوا فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة. قال والله لو قتلتموه ما بقيت منكم أحدا حتى نتفانى نحن وأنتم. فانكسر القوم حينئذ خافوا، وكان أشدهم انكسارا أبو جهل، وإلا هم قد قرروا الاغتيال ولا غير ولا غير. هذه النقطة هي الذروة العليا التي وصلت إليها الأمور، احتدمت بين أبي طالب وبين قريش، سبحان الله، صنع الله عز وجل. وكانت هذه النقطة هي التي تتحاشاها قريش، يعني التفاني، انهيار البناء كله. عندئذ حددوا من سيكون مع أبي طالب، بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء كما قلنا قبل نوفل أصبحت مع عبد شمس، هؤلاء أبناء عبد مناف الأربعة. فلما عرفت قريش أن لا سبيل إلى محمد عليه الصلاة والسلام إلا بتفاني قريش، اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم وبني المطلب كتابا أن لا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم، ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم. وعمد أبو طالب فأدخلهم الشعب، شعب أبي طالب، في ناحية من مكة، وأقامت قريش على ذلك من أمرهم في بني هاشم وبني المطلب سنتين أو ثلاثة. سبحان الله، يقولون إن كتابة هذا الشعب في المحرم، في هلال المحرم، السنة السابعة من البعثة. وأنا قلت لكم الآن نحن في السنة الثامنة، لا ضير، لأن السنة الأولى من البعثة ذهب أكثرها قبل البعثة، يعني هو عليه الصلاة والسلام جاء الوحي في رمضان، والسنة الأخيرة أيضا ما منها إلا شهرين، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام هاجر في ربيع فيما سيأتي إن شاء الله. فلذلك الحساب الآن يحتاج إلى دقة، ولذلك أفضل حساب الآن كما يفعلون مع الميلاد، يقولون السنوات اللي قبل الميلاد يحسبونها بقبل الميلاد. فنحن نأخذ مثلا شهر الهجرة فنقول السنة الأولى قبل الهجرة، الثانية قبل الهجرة، الثالثة، يعني بالعكس كذا حتى ينضبط الحساب. على كل حال هو 3 سنين في الشعب و3 سنين ثم هاجر، آخرها الموسم الأخير اللي كان فيه البيعة الكبرى، وبعدها بشهرين و3 هاجر. هذا المضبوط، يعني الآن 3 سنين ثم 3 سنين، وقبلها 4 سنين، وقبلها 3 سنين الدعوة، لأنه كان مقام في مكة بعد البعثة 13 سنة. على كل حال قال: فقام أبو طالب فأدخلهم في شعبه، فدخلوا معه بنو هاشم كلهم وبنو المطلب كلهم. أين شعب أبي طالب؟ شعب أبي طالب أصبح يسمى الآن شعب علي، وهو الآن خلاص أصبح كل الساحات. هذا الشعب هو شعب ينحدر من الجبل، عن يمينه جبل خندمة اللي يطل على غزة ويطل على شعب عامر إلى الملاوي إلى هذا، ويساره جبل أبي قبيس، يعني كأنك تراه الآن، شوف الآن القصور الملكية عندما تنحني من جهة المروة، هذاك الشعب، شعب أبي طالب. ثم يصب في المدعى عند المروة فيما يسمى سوق الليل، هذا شعب أبي طالب. وفيه الآن في وسطه المكتبة، مكتبة مكة، اللي يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام ولد هناك المكة، وبيت خديجة قريب من المروة، وبيت الأرقم عند الصفا. لكن الشعب يجعل أبي قبيس عن يساره، ويجعل خندمة عن يمينه، ويصب في المدعى عند المساء، هذاك شعب أبي طالب، وأصبح يسمى شعب علي الآن كل ساحات كما تلاحظون الآن. فأدخل القبيلتين كلها في شعب أبي طالب، سبحان الله، ما انفرد منهم إلا عبد العزة بن عبد المطلب أبو لهب، خرج إلى قريش فظاهرهم، مع أن هذا يعني سبة، مهما كانت العداوة يعني لحمك ودمك، يحصرون يتضاغون من الجوع 3 سنين، سبحان الله. فكان أبو لهب هذا عنده عقدة داخلية عظيمة، وبعضهم قال أنه بسبب حلف أبيه مع خزاعة، ثم تزوج أمه فجابت بأبي لهب، فقريش كلما يعني رأت أبا لهب تذكر حلف خزاعة عبد المطلب هذا، سبحان الله، سيأتي أخبار. حتى إن أبا لهب لقي هند بنت عتبة لما فارق قومه وظاهر قريشا على قومه، فقال: يا بنت عتبة، هل نصرت اللات والعزة وفارقت من فارقها وظاهر عليها؟ قالت: نعم، جزاك الله خيرا يا أبا عتبة، سبحان الله العظيم. فقال هنا: وذهبت قريش إلى خيف بني كنانة. خيف بني كنانة الآن أين هو؟ خيف بني كنانة إذا جيت أنت أصعدت مع مكة، تعديت المعلاه والحجون، الآن مثل ما تقول الآن جميزة، ثم انحنى، يسمونه المنحنى، انحنى الأبطح، أمامك ثنية أذاخر اللي هو الآن رجع ذاخر، ينحني الأبطح، وهناك فيه منطقة يسمونها الخرمانية لأن فيها حائط بني خرمان قديم، من عند المنحنى انحناءة الأبطح، هذاك خيف بني كنانة، يمينك ويسارك، يعني يسارك في مسجد الإجابة يسمونه، هذاك خيف بني كنانة. الخيف ما هو الخيف عند العرب؟ الخيف هو ما ما رق من الجبل وارتفع عن بطن المسيل، يعني ليس أعلى الجبل، لا أسفل الجبل ومرتفع عن بطن المسيل، هذا الخيف يسمونه. فخيف بني كنانة هناك، وهناك كان يحصب عليه الصلاة والسلام بعد الحج، ويسمى المحصب. المحصب من ذاك الموضع الآن فيه جامع الملك عبد العزيز وسط المعابدة، من هنا الملاوي ومن هنا المعابدة، هذاك الخيف. ثم وسطه بالضبط مسجد الإجابة وجامع الملك عبد العزيز، وفيه جبل خلفه اسمه زرود، ثم المنحنى إلى الحجون والمعلى، هذا كله المحصب. فحصب عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وقال لما قيل له أين تنزل غدا في فتح مكة، قالوا هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، عقيل ما أبي طالب باعها كله. ثم قال إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، هم كانوا كفار من الأصل، لكن هذا كفر فوق كفر، يعني إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا زيادة في الكفر والبغي، يعني حادثة عجيبة في التاريخ، تحاصر قبيلتين 3 سنين إلين إبادة جماعية، سبحان الله العظيم. فنزل عليه الصلاة والسلام ليذكر بما فعلوا وليشكر الله على أن أعزه في فتح مكة وفي حجة الوداع أعزه. ولذلك التحصيب، بعض الصحابة مثل عائشة وابن عباس يقولون كان اتفاق أنه جلس في خيف بني كنانة لأنه أسمح لخروجه، لا، حصب أبو بكر في خلافته، وحصب عمر في خلافته، وحصب الخلفاء عثمان في خلافته، هو مقصود، هو من سنن الحج. فقريش ذهبت إلى خيف بني كنانة، وتقاسمت قريش وكنانة، قريش بكل قبائلها وكنانة بكل قبائلها، وهي محيطة بمكة كنانة، يعني أولا أرادوا تكثير الحلف هذا وتعظيمه، وحصار بني هاشم حصار شديد، إذا كان كنانة معهم فإن ما العير التي تدخل مكة إلا عن طريق قبائل كنانة من الجنوب ومن الشمال، يعني كما قلت لك كنانة من رابغ، قوم سراقة ومدلج هناك جهة رابغ وجهة قديد وجهة إلى الليث، هذا كل الكنانة. فإذا رحلة الشتاء اليمن ورحلة الصيف للشام والعير كلها تمر عبر كنانة، فهذا حصار. والأمر الثاني، لو فكر أبو طالب إحياء حلف أبيه مع خزاعة، فإن العدو المقابل لهم كنانة، إذا استنصر بخزاعة نستنصر بكنانة، فهم رتبوه ترتيب مكر كبار، ثم زادوا على ذلك، يعني الآن حصار شديد، هو طبعا حصار اقتصادي، لا تبايعوهم أبدا ولا تبيعوا منهم، حتى قال ابن عباس كان الرجل يذهب بالنفقة يريد الميرة فلا يستطيع حتى يرجع من الجوع، وقد هلك من هلك، إلا في وقت الموسم استحوا من العرب فيعطونهم فرجة في وقت الموسم، حتى العرب ما تعرف، يعني ما تقف بعينها على الوضع البائس لهاشم المطلب والأشهر الحرم أيضا، فلذلك يعني فيه تنفيس، ولا كان ما بقي أحد منهم، تنفيس قليل، وفيه تسريب، حكيم بن حزام كان يسرب، وأبو البختري كان كما سيأتي. فكتبوا صحيفة كل قريش وكنانة، كتبوها في الخيف وتقاسموا على الكفر، وقالوا لا صلح بيننا وبين هاشم والمطلب ولا رحم إلا على قتل هذا الصبي السفيه حاشا عليه الصلاة والسلام، كما عند ابن إسحاق وغيره. والذي كتب الصحيفة هو منصور بن عكرمة من عبد الدار، ويقال أنه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده، وبعضهم قال أنه نضر بن حارث بن كلدة، وأيضا شلت أصابع، وبعضهم قال بغيض بن عامر، وبعضهم قال هشام بن عامر العامري، وقد تكون نسخ، قد تكون كلها نسخ. وقالوا لا، مكتوب فيها لا يناكح بني هاشم وبني المطلب، لا ننكحهم ولا ننكح إليهم، ولا يباعون ولا يبتع منهم، ولا يقبلوا منهم صلحا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله للقتل، حتى يسلموا محمد للقتل، هكذا في نص، لا تأخذنا بهم رأفة حتى يسلموا محمد للقتل، إذا أسلموه يسلم بناء قريش، يعني من الانهيار، لأن هم اللي أسلموا بخلاف الاغتيال يعني. فانحازت هاشم المطلب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في شعبه مؤمنهم وكافرهم، المؤمن دينا والكافر حمية، حمية إلا ما كان من أبي لهب. يقول ابن عباس حصرنا في الشعب 3 سنين، طبعا ابن عباس ما أدرك هذا، لكن يقصد أهله، كما تقول كما قال الحسن البصري خطبنا عتبة بن غزوان بالبصرة، هو ما أدركه، لكن يعني خطب أهل البصرة. قال وقطعوا عنا الميرة حتى إن الرجل يخرج بالنفقة فما يبايع حتى يرجع حتى هلك من هلك. وبقوا على ذلك 3 سنين 3 سنين. قال أبو طالب فيما يذكرون قال ألا أبلغ عني على ذات بيننا لؤيا وخصة من لؤي بني كعب ألم يعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب وإن الذي لصقتم في كتابكم لكم كائن نحسا كراغية السقب يعني كعاقر الناقة أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجني ذنبا كذي ذنبي ولا تتبعوا أمر الوشاه وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب وتستجلبوا حربا عوانا وربما أمر على من ذاقه حلب الحرب فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء من عض الزمان ولا كرب ولما تبن منا ومنكم سوالف سالف اللي صفحة العنق وأيد وترت بالقساسية الشهب أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب ولسنا نمل الحرب حتى تملن ولا نشتكي ما إن ينوب من النكب أو من النكب ولكننا أهل الحفائض والنهى إذا طار أرواح الكمات من الرعب. فأقاموا 3 سنين. الحصار ليس فقط حصار يعني اجتماعي واقتصادي لا، قالوا في بعض الكلام قالوا ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يبايعوهم ولا يدخل بيوتهم حتى يسلموا رسول الله للقتل. وأقامت قريش على ذلك من أمرهم في بني هاشم 2 أو 3 حتى جهدوا جهدا شديدا. والله إن حادثة عجيبة للغاية، يعني أمر عجيب يعني في التاريخ. وصمدت هاشم والمطلب صمود تاريخي تاريخي صمود سبحان الله العظيم. كان فيه بعض المسلمين يعني يسرب بعض المونة بعض هذا كما سئل. قال وكان أبو جهل لقي حكيم بن حزام معه غلام يحمل قمحا يريد عمته خديجة وهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب، فتعلق أبو جهل بحكيم وقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فقال أبو البختري ابن هشام وكان قد هلك في بدر كافرا طعام كان لعمته عنده، وهذا أبو البختري منهم من أسد بن عبد العزة، طعام كان لعمته عنده أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خلي سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال كل واحد منهما من صاحبه، فأخذ أبو البختري لحية بعير فضرب أبا جهل فشجه ووطئه وطئا شديدا. وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمتوا بهم. وكان أبو طالب في طول مدتهم في الشعب يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي فراشه كل ليلة حتى يراه من أراد به شرا أو غائلة، فإذا نام أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فرشهم فيرقد عليه يبدل المكان. إذن في خطر اغتيال. فلم يزالوا إلى تمام 3 سنين 3 سنين وهم على هذا. قالوا وبعث الله تعالى على صحيفتهم بعد 3 سنين الأرض. فأكلت أو لحست ما في الصحيفة من عهد وميثاق، ولم تترك في الصحيفة اسما لله إلا لحسته، وأبقت ما كان من شرك أو ظلم أو قطيعة. سبحان الله العظيم. وأطلع الله رسوله على ذلك فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فقال عمه ربك أخبرك بهذا؟ قال نعم. قال فوالله ما يدخل عليك أحد، لا والثواقب ما كذبتني، يعني أنت ما يأتيك الشياطين، لا والثواقب يحلف بالنجوم ما كذبتني. فانطلق بعصابة من بني هاشم وبني المطلب حتى أتوا المسجد وهم خائفون لقريش، فلما رأتهم قريش في جماعة أنكروا ذلك وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء ليسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم برمته إلى قريش. فتكلم أبو طالب فقال جرت أمور بيننا وبينكم لن نذكرها لكم، فأتوا بصحيفتكم التي فيها مواثيقكم فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح. وإنما قال ذلك أبو طالب خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها، فأتوا بصحيفتهم مجمعين لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدفع إليهم، فوضعوها بينهم وقالوا لأبي طالب قد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم علينا وعلى أنفسكم. فقال أبو طالب إنما أتيتكم في أمر هو نصف بيننا وبينه، إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني أن هذه الصحيفة التي في أيديكم قد بعث الله عليها دابة فأبقت اسم الله وأكلت غدركم وتظاهركم علينا. هو هي شوف هي قال لحست ما كان فيها من شرك وأبقت اسم الله عز وجل هناك. قال وفي رواية قال فلم تترك فيها اسما لله إلا لحسته وتركت غدركم وتظاهركم علينا بالظلم. يعني هذا أو هذا. فإن كان كما يقال فلا والله لا نسلمه حتى نموت من عند آخرنا، وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا الآن فقتلتم أو استحييتم، إن قتلتموه تركتم. فقالوا قد رضينا بالذي تقول، ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق قد أخبر بخبرها قبل أن تفتح. فلما رأت قريش صدق ما جاء به أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا سحر ابن أخيك، وزادهم ذلك بغيا وعدوانا. فقال أولئك النفر من بني هاشم وبني المطلب إن أولانا بالكذب والسحر غيرنا، فإن نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت والسحر. وقال أبو طالب يا معشر قريش على ما نحصر على ما نحبس، وقد بان الأمر وتبين أنكم أولى بالظلم والقطيعة والإساءة. ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة فقالوا اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم عليه منا. ثم انصرف إلى الشعب. وكان أبو طالب لما خاف دهماء العرب أن يركبوه مع قومه، يعني الآن كنانة دخلت لكن خاف القبائل كلها ما حد يقدر يعني، قال قصيدته اللامية التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها، وتودد إلى أشراف قومه وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في شعره أنه غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء أبدا حتى يهلك دونه. وهي طويلة جدا، حتى أن واحد اسمه أبو هفان المهزمي جمع شعر أبي طالب فذكر ما ذكر ابن إسحاق وزاد عليها أبيات كثيرة، وبعض الناس أيضا ألحق فيها أبيات ليست منها، لكن نذكر بعضها لأنها معبرة هذه القصيدة عن كل ما تقدم. يقول خليلي ما أذني لأول عاذل بصغواء في حق ولا عند باطل، خليلي إن الرأي ليس بشركتي ولا نهنه عند الأمور البلابل. الأمور العظام الرأي ليس بشركة وليس برخو، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. وكان والله حازم من أبو طالب هذا سبحان الله، لكنه ضعف أمام عبد المطلب فقط، وله قوي أمام الناس كلهم إلا أمام عبد المطلب ضعيف سبحان الله العظيم حتى في قبره. إنا لله وإنا راجعون سبحان الله، لله الأمر من قبل ومن بعد. وأيضا في كبر خفي، يعني في مرة قال كيف أسلم لابن أخي وهو دوني يقال تبع ابن أخيه، ومرة قال لا تعلوني عجيزتي، ومرة قال أبو عبد المطلب. المهم إن الله أعلم به، ونحمد الله على العافية ونسأل الله بس الموت على الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام هو في النار خالد مخلد يغلي دماغه، عليه شراكان من النار يغلي منهما دماغه أبد الأبدين، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله من خلال. لكن هو الآن موقف شريف قوي سبحان الله، أنت الآن تنظر فقط إلى الشرف وإلى الشقاوة سبقت له. خليلي ما أذني لأول عاذلي بصغواء في حق ولا عند باطل، خليلي إن الرأي ليس بشركة ولا نهنه عند الأمور البلابل، ولما رأيت القوم لا ود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحون بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعني متهمين يعضون غيظا خلفنا بالأنامل مخزوم وغيره، صبرتم لهم نفسي بسمراء سمحة يعني الرمح وأبيض عضب من تراث المقاول، يعني أبيض قديم من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل، يعني في الحطيم بين الحجر وبين الباب. ثم أخذ يستعيذ أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور أيضا يعوذ بثور، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، أو برب ثور أعوذ برب الناس وثور أو برب ثور، ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل، أول من رقى عبد المطلب كان يتحنث هناك ثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر الأسود وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل، فهل بعد هذا من معاذ لعائد، وهل من معيذ يتقي الله عاذل، يطاع بنا العدة وودوا لو أننا تسد بنا أبواب ترك وكابل. شوف من كابل معروف عندهم سبحان الله العظيم خراسان والترك. يطاع بنا العدة وودوا لوننا، تسد بنا أبواب ترك وكابل. كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل. يعني أردتوا تجلون من مكة نحن وإياكم، ينهار بناء مكة كله، تحالفاتها كلها تنهار. كذبتم وبيت الله، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا أي نسلب محمدا، ولما نطاع حوله ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. بئر في مكة مشهورة اسمها ذات الصلاصل، جهة ريع ذاخر. وينهض قوم في الحديد إليكم، من ثقل الحديد كأن الروايا تحت ذات الصلاصل، نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. وحتى ترى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل. وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل. ما عاد فيه، ما ليس الكريم علقنا بمحرم، الأسياف ستلتبس بالأماثل بالكبار. الله هو قوة في القصيدة هذه سبحان الله. بكفي فتى مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسل. وما ترك أقوام وما ترك قوم لا أبالك سيدا. الآن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام. يحوط الذمار غير ذرب مؤاكل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. إي والله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. ثمال اليتامى، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، هكذا وصفة. لما استسقى في المدينة وأغيثوا استشهدوا بهذا البيت. يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل والقوم ما يكذبون. هكذا كان صفته في الجاهلية، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل، إخوانهم أبناء عبد مناف. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. بميزان قسط لا يخس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. ونحن صميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل. فكل صديق وابن أخت نعده لعمري وجدنا غبه غير طائل. سوى أن رهطا من كلاب ابن مرة براء إلينا من معقة خاذل. قصي وزهرة أبناء كلاب ابن مرة سيأتي خبر. ونعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حساما مفردا من حمائل. الآن سيأتي إن زهير سعى في نقض الصحيح. أشم من الشم البهاليل ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضل. لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد. ترى الممنوع من الصرف في الشعر يصرف. شوف الآن يحدث عن حالة النفسية، يعني حب شديد سبحان الله من الله. لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل. فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها أي والله وزينا على رغم العدو المخاتل. فمن مثله في الناس، فمن مثله في الناس أي مؤمل. إذا قاسه الحكام عند التفاضل سيرجح بكل أحد. حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير ناصل. فوالله ناصل يعني يذهب، مثل ما نصل الشيب يعني خرج. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. الآن مو مسألة قاتل، ترى يمكن نسلم. يهددهم لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. فأصبح فينا أحمد في أرومة يقصر عنها ثورة المتطاول. حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل إلى آخر ما قال. يقول وهي طويلة جدا، هذا عين القصيدة. يقول ابن كثير وهي قصيدة عظيمة بليغة جدا لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى. ذكر فيها هذه الصحيفة الظالمة التي كتبتها قريش، وقد قالها أبو طالب بعد دخوله الشعر لا إله إلا الله. استمر الأمر هكذا، شرح القصيدة وما فيها من العجائب، ثم نقضت الصحيفة. فكيف كان نقض الصحيفة وانتهاء المأساة الكبرى هذه اللي سبحان الله، يعني كل ما تفكر فيها ما جاء مثلها أبدا. قالوا وقام في نقض الصحيفة التي تكاتبت عليها قريش مع بني هاشم على بني هاشم بالمطلب جماعة من قريش، ولم يبل فيها بلاء أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن الحارث رضي الله عنه. أسلم بعد ذلك وهو من عامر بن الوي. وذلك أنه كان ابن أخي نظلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه، نظلة بن هاشم أخو عبد المطلب، لكن أمهم واحدة، أم هذا وهذا، فكان هشام لبني هاشم واصلا، وكان ذا شرف في قومه، فكان يأتي ليلا بالبعير قد أوقره طعاما في الليل، وابن هاشم وابن المطلب في الشعب، حتى إذا أقبله فما الشعب قلع خطامهم من رأسه ثم ضرب على جنبه فيدخل عليهم في الشعب، ويأتي بالبعير قد أوقره برا في الليل فيضرب فيه ويفعل مثل ذلك، يعني لكن قبيلتين كاملة، يا الله بس سد الرمق سبحان الله. وكان أوصل قريش لبني هاشم حين حصروا في الشعب، أدخل عليهم في ليلة 3 أحمال طعاما، فعلمت بذلك قريش فمشوا إليه حين أصبح فكلموه في ذلك، لهم جواسيسهم، فقال إني غير عائد لشيء خالفكم، فانصرفوا عنه. ثم عاد الثانية فأدخل عليهم ليلا حملا أو حملين، فغالظته قريش وهمت به، فقال أبو سفيان دعوه رجل وصل أهل رحمه، أما إني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل لكان أحسن بنا وأجمل. في ناس يعني ما يسطون، كما قلت لكم كثيرا، فيه سطور في حماية، في ناس ما يسطي. أبو سفيان رضي الله عنه كان من النوع هذا اللي ما يريد، وتقدم قصته في أبي أزهر. ثم إن هشاما مشى إلى زهير بن أبي أمية، وهذا أخو أم سلمة، وأمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يبايعون ولا يبتع منهم ولا يجالسون ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه ما أجابك إلى ذلك. قال ويحك يا هشام، ويحك يا هشام، أصاب منه مقتل، ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضه. هذا زهير اللي يمدح أبو طالب في قصيدته هو هشام. زهير بن أبي أمية بن المغيرة، أبوه زاد الراكب، وأختهم سلمة، وأخوه عبد الله بن أبي أمية زهير هذا، وأمه عاتكة بنت عبد المطلب. قال قد وجدت رجلا. قال من هو؟ قال أنا. يقول هشام رضي الله عنه بن عمرو بن حارث العامري هذا. قال أنا. قال ابغنا رجلا ثالثا. فذهبوا إلى المطعم بن عدي اللي يعتب عليه أبو طالب، قال يا مطعم أرضيت أن يهلك بطنان من عبد مناف وأنت شاهد موافق لقريش؟ أتطيع مخزوما في عبد مناف يهلكون وأنت تنظر؟ والله لئن مكنتموهم من هذا لتجدنهم إليكم بعد ذلك سراعا. قال ويحك ماذا أصنع، إنما أنا رجل واحد ملوا الآن 3 سنين والصمود التاريخي خلاص تحطمت عليه كل حيلهم، صراحة إن هذه آخر شيء يعني فيهم. بعد ذلك أيضا حاولوا قتله مرة أخرى فهاجر عليه الصلاة والسلام، وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني عليه الصلاة والسلام في مكة يعني لا إله إلا الله. فقالوا ويحكم ماذا أصنع، إنما أنا رجل واحد. قالوا قد وجدت ثانيا. قال من هو؟ قال أنا. قالوا أبغنا. قال أبغنا ثالثا. قال من هو؟ قال زهير. قالوا أبغنا رابعا. فذهبوا إلى أبي البختري بن هشام ابن الحارث بن أسد بن عبد العزة، وخديجة قريبة منه، وحكيم بن حزام قريب منه، يعني هو منه، فقالوا له مثل ما قالوا للمطعم. قال وهل أحد يعين على هذا الأمر؟ قالوا نعم. فذكروا له، فقالوا أبغنا خامسا. فذهبوا إلى زمعة بن الأسود بن المطلب أيضا من أسد بن عبد العزة، فكلموه ذكروا قرابتهم وحقهم. قال وهل على هذا الأمر الذي تدعونني إليه أحد؟ هذا أبو حكيمة اللي قتل في بدر، وأبو البختري أيضا قتل في بدر كافرا سبحان الله، وسمى القوم. ويقال أن الذي أيضا سعى سهيل بن بيضة رضي الله عنه هو الذي مشى إليه بذلك، ويؤيده قول أبي طالب هم رجعوا سهل بن بيضاء راضية، وبعضهم يقول عدي بن قيس. أسلم منهم هشام وزهير وسهيل بن بيضة وعدي بن قيس، وأما أبو البختري وزمعة قتلوا كافرين سبحان الله. قال فاتعدوا خطم الحجون ليلا بأعلى مكة، خطم الحجون يعني خطم الجبل آخر أنفه، فاجتمعوا هنالك في أعلى مكة فأجمعوا أمرهم وتعاهدوا على القيام في نقض الصحيفة حتى ينقضوها. وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم، فاتفقوا بليل. فلما أصبحوا غدوا إلى أندية قريش حول الكعبة، وغدا زهير وعليه حلة فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس، فقال يا أهل مكة أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم وبنو المطلب هلكة، يقولون تسمع تضاغي نسائهم وأطفالهم من الجوع في الشعب في الليل، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكة، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة، صحيفة كنانة وقريش. هذا يقول هشام، عفوا زهير، هذا لأنه مخزومي. فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت والله لا تشق. فقام زمعة بن الأسود قال: أنت والله أكذب، ما رضينا بكتابتها حين كتبت. ثم قام أبو البختري قال: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم بن عدي: صدقتما أيضا، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقام هشام بن عمرو العامري وقال: نحن من ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر دبر بليل، أرسلها مثلا قضي بليل، تشور فيه في غير هذا المكان، يعني هذا ما يكون كذا صدفة، مستحيل. قال: وأبو طالب جالس في ناحية المسجد. وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها، يعني هم تراهم محجورين لكن يحضرون في مكة ويرجعون، لكن الحصار ما هو؟ اجتماعي، إنك ما حد يزوجهم ولا يتزوج منهم، اقتصادي، ما حد يبيع ولا يبيع لهم، حتى يقولون إذا جاءت العير يغلون فيها، يقتل صاحب العير قبل ما تدخل مكة، وكنانة من قبل، ويقولون إذا أعطوك بني هاشم مياه نعطيك 200 لا تبيع لهم، وتعرفون التجار هذا يريدون هذا. وأبو لهب منهم كان يغلي العير ويقول: ائتوني وأنا أضعف لكم الثمن. فكانت كما قال ابن عباس: نذهب بالميرة، ما أحد حتى بالنفقة ما أحد يبيع أصلا، يعني أول شيء في اتفاق، والتجار حتى لو بيخالفون الاتفاق يقولون: ما لسنا معكم، نحن غرباء مثلا، فيه من يعطيهم أضعاف الثمن، وهم كفار، الحس التجاري عندهم. فبلغ الأمر بقريش بهاشم أنهم يسمع تضاغي النساء والصبية من الجوع، سبحان الله، ولكنهم صمدوا. وهذا يدلك على الجوهر، جوهرهم عجيب هاشم المطلب، ويدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أشرك المطلب في الفيء إلى قيام الساعة، أي إمام من أئمة المسلمين يحصل الفيء، الخمس لقرابة الرسول، من هم قرابة الرسول؟ عليه الصلاة والسلام، هاشم المطلب، دون نوفل عبد شمس. قال: هذا أمر قضي بليل. قال ابن عباس: مكثنا محصورين. قال: وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم، ما يكتبون بسم الله الرحمن لأن الرحمن يستفزه، باسمك اللهم، هذا الباقي. قال ابن عباس: مكثوا هاشم المطلب محصورين في الشعب 3 سنين. وقال محمد بن عمر الواقدي: سألت من العلماء متى خرج بنو هاشم من الشعب، قالوا في 10 من المبعث قبل الهجرة ب3 سنين. قالوا: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب وله 49 سنة أو 50، يعني هكذا، لأنها 3 سنين بقيت، وهاجر عمره 53. فلما مزقت الصحيفة وبطل ما فيها، قال أبو طالب فيما كان من أمر أولئك النفر الذين قاموا في نقضها يمدحهم: ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا على نئهم والله بالناس أرود. فيخبرهم أن الصحيفة مزقت، وأن كل ما لم يرضه الله مفسد. بحرينا يعني المسافرين، تراوحها إفك وسحر مجمع، ولم يلف سحر آخر الدهر يصعد. فمن ينسى من حضار مكة عزة، فعزتنا في بطن مكة أتلد. أي عزة تنسى إلا هذه العزة؟ إي والله. أما هذا اللي يقول أنه عزيز صحيح، يعني يصمد أمام قريش كلها وكنانة كلها، وهم أقلهم عدد، يعني عبد المطلب إخوته منهم كلهم 3 ما لهم أبناء، نظلة والأرقم وأسد كلهم ما لهم أبناء، يعني نظلة جاله ولد وجاله بنات، يعني عبد المطلب كان وحيد وهم قلة، وبني المطلب أيضا قلة، ومع ذلك صمدوا. فيقول: فمن ينسى من حضار مكة عزة، فعزتنا في بطن مكة أتلد، نشأنا بها والناس فيها قلائل، فلم ننفكك نزداد خيرا ونحمد ونطعم، حتى يترك الناس فضلهم إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد، يعني إذا قامت اليدين تراعد من الشح، وهذا حن نطعم حتى يترك الناس فضلهم. جزى الله رهطا بالحجون تتابع على ملأ يهدي لحزم ويرشد، قعود لدى خطم الحجون كأنهم مقاولة، بل هم أعز وأمجد، أعان عليها كل صقر كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرد، جريء على جل الخطوب كأنه شهاب بكفي قابس يتوقد، من الأكرمين من لؤي بن غالب إذا سيم خسفا وجهه يتربد، ألظ بهذا الصلح كل مبرئ عظيم اللواء أمره ثم يحمد، قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا على مهل وسائر الناس رقدوا، هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا ينهو لسعى، وسر أبو بكر بها ومحمد، متى شرك الأقوام في جل أمرنا وكنا قديما قبلها نتودد، فيا لقصي هل لكم في نفوسكم وهل لكم فيما يجيء به غد؟ فإني وإياكم كما قال قائل لديك بيان لو تكلمت أسود. هذا مثل يقول فإني وإياكم يقول هذا مثل يضرب للقادر على الشيء ولا يفعله. وكان هذا أسود جبل قتل عند قتيل لم يعرف قاتله، فقال أولياء المقتول هذه المقالة لديك بيان لو تكلمت أسود، أسود الجبل يعني هذا الجبل لو تكلم لأبان عن القاتل ويعرف الجاني، ولكنه لا يتكلم فأصبحت مثل فأدخلها في قصيدته أبو طالب. سبحان الله ما تبع ذا الشعب بشيء يسير. فهذا كان ما كان من أمر الشعب العظيم العجيب المؤثر للغاية. ماذا نزل في الشعب من القرآن؟ سبحان الله نزلت سورة الواقعة في أيام الشعب الثلاث سنين كلها، ونزلت سورة النمل. سورة النمل نزلت وفيها أيضا مسألة يعني القصص، وإن يعني القصص أحيانا مسلية وقصص تمكين الأنبياء، لكن سورة النمل ماذا فيها؟ سبحان الله من العجب، يعني حتى تعرف أن القرآن إذا أخذته في مكانه يعني ينفتح لك شيء كثير. فيها أنا لن أذكرها كلها يعني، بس فيها وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. اغتيال صالح عليه السلام، هذا اغتيال محمد. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفيها فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون. هذه قد جاءت قبل في الأعراف لكن هنا اتسع المعنى، مش معنى يتطهرون. وذكر الله الدلائل على قدرته على توحيده. وفيها أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وفيها أيضا قول عز وجل ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وفيها إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وفيها إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وفيها إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، كأنه يشير إليها الآن وهو في الشعب هذه البلدة، لأن هو الآن الشعب مشرف على مكة القديمة. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، وفي تشريف لمكة أي تشريف، يعني الله أضاف لنفسه إضافة تشريف. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هذه نزلت في الشعب. وكذلك نزل في الشعب سورة القصص التي بعدها، وش فيها؟ طاسيميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك سمى أبا جهل فرعون هذه الأمة، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا استضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم ذكر الله عز وجل قصة موسى العظيمة من أولها. فيها سبحان الله أشياء تنطبق على واقع النبي صلى الله عليه وسلم تماما في مدين وفي هذا إلى آخره. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين إلى آخره، إلى آخر ما قال جل وعلا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله والله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفيها آية ربما نزلت بعد ذلك بقليل فأدخلت فيها، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوها هنا، وهي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه وعيد الشيخ في موت أبي طالب، وفيها وكم أهلك وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن وارثين. وفيها يوم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وفيها وربك يخلق ما يشاء ويختار. حتى في الأحداث هذه ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. وفيها قصة قارون، وفي آخرها إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. معاد هي مكة كما قال ابن عباس من أسماء مكة. الآن أنت محصور في الشعب لكن سترجع إلى مكة منتصرا، وستخرج من مكة وتعود. وأيضا المعاد الآخرة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ونزل في الشعب سورة يوسف، كما في بعض الآثار أنها نزلت في الشعب. وحسبك بسورة يوسف، حسبك بسورة يوسف في هذه الظروف. سبحان الله العظيم كيف تآمروا عليه إخوته، كما تآمر هؤلاء إخوته عبد مناف تآمروا عليه، وكيف إنه بسبب الحسد، وكيف إن الله فضل يوسف. وهذا سبحان الله سورة يوسف ما تستطيع تقرأ منها آية واحدة إلا تقرأها كلها، لكنها عجيبة في الشعب سبحان الله العظيم. وكيف إنه صبر وصبر يوسف عليه السلام وفي السجن وفي الجب، وكأنهم الآن وضعهم حتى إن الله عز وجل أخرجه ومكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، إلى قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، إلى قوله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سبحان الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، وارض عن أصحاب محمد وأرضهم. وسيأتي خبرهم أيام الشعب أين كانوا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.